السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بجرد كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وكنا في اللقاء الماضي قد انتصفنا هذا المتن المبارك تقريبا، والليلة إن شاء الله نستأنف التعليق على بقية المسائل ونقرأ. يا أخ منذر، من حيث توقفنا؟ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، ولا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمات وللسامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى. نعم، يبدو أننا قرأنا الباب كاملا في اللقاء الماضي، فقط أنا أردت أن نذكر الإخوة بالموضع الذي توقفنا عنده، وكنا قد قرأناه كاملا لكن لم نعلق عليه. وهذا الباب يا معاشر الأحبة، هذا الباب الذي عنونه الشيخ بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، عقده لسببين. يعني الشيخ بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد هذا الباب لسببين: السبب الأول للرد على الشبهة التي ينقلها بعض الناس أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يعني الشيخ ساق هذا الباب للرد على هذه الشبهة، أن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يستحيل عليهم الوقوع في الشرك، استدلالا بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا هو السبب الأول الذي جعل ابن عبد الوهاب يعقد هذا الباب لأجله. السبب الثاني يا معاشر الأحبة، أنه لا أمان للإنسان من الوقوع في الشرك إلا بتوفيق الله ثم بالعمل. لا أحد يقول: أنا بعيد من الشرك، أنا بيني وبين الشرك مفاوز ومسافات بعيدة. أنا يستحيل أن أقع في الشرك. لا يمكن للإنسان أن يعصم نفسه، وهذه قاعدة أصولية عند العلماء، أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر هذه القاعدة الشيخ عبد الكريم النملة رحمة الله عليه في كتابه المهذب في أصول الفقه المقارن، وذكر أن جميع الفرق وجميع الطوائف يستدلون بهذه القاعدة. والشيخ النملة رحمة الله عليه نقلها عن القاضي عياض، لأن القاضي عياض ذكرها في كتابه الشفاء، ذكرها وذكر الخلاف حولها. فلا عصمة لأحد إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم أن يقولوا دائما، يعلمهم هذا الدعاء: قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، لأنه قد يكون هناك شرك وأنت لا تعلم. فنستعيذ من الشرك قليله وكثيره، دقيقه وجليله. ثم ذكر الشيخ قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية نزلت في قوم من المشركين، نزلت في كعب بن الأشرف، ونزلت في غيره من المشركين: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أنهم يؤمنون أو يتبعون التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، وهم جماعة كعب ابن الأشرف الذي اجتمع بالمشركين من أجل الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصفهم سبحانه وتعالى بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يؤمنون بالأوثان، يؤمنون بالسحر، ويؤمنون بالأصنام، ويؤمنون بالأوثان. ووصفهم بأنهم يؤمنون بالطاغوت. والطاغوت تكلمنا عنه في المجلس الأول، تكلمنا عن الطاغوت المقصود بالطاغوت، وقلنا الطاغوت قد يكون حاكما مرتدا لا يتحاكم إلى دين الله، وقد يكون الطاغوت وثنا، وقد يكون معبودا، وقد يكون عالما من علماء الباطل والسوء. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فإنه طاغوت. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر هذا المعنى في سورة البقرة: فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد تكلمنا عن هذه الآية والقاعدة المتعلقة بها في المجلس الأول. ثم قال: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية الخطاب، قل يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للرد على اليهود الذين اتخذوا هذا الدين لهوا ولعبا. وقصد الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من سياق هذه الآية أن يؤكد أن عبادة الطاغوت، سواء كان هذا الطاغوت حاكما أو عالما أو صنما أو وثنا موجودة في هذه الأمة. ولهذا قال: قل هل أنبئكم، يعني قل يا محمد لهؤلاء الذين يتبعون التوراة والإنجيل المحرفة، هل أنبئكم بمن يزعم أنه على الدين الحق؟ إنهم من يتبعون الأوثان ويتبعون الطاغوت، وهؤلاء هم من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. ثم انتقل الشيخ إلى قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية أيضا مرت معنا في المجالس السابقة لو تتذكرون، وهي وقد ذكرناها في الدروس الماضية، ذكرناها في المجالس الماضية، تتعلق بالفتية الذين آمنوا وصدقوا وأخلصوا لله سبحانه وتعالى وهربوا من الملك الكافر الظالم، ثم الله سبحانه وتعالى جعلهم ينامون نومة طويلة 309 سنين، مكثوا في هذا النوم 300 سنين، يعني 300 سنة، وازدادوا 9، كانوا نائمين وفي هذا الكهف، وكان كلبهم بالوسيط، يعني في أول مدخل الكهف، ثم بعد ذلك قبض عليهم بعد أن استيقظوا وأعدموا بعد ذلك أعدموا قتلوا، ثم اختلف الناس في العمل بأجسادهم أو بقبورهم، فمنهم أو جملة منهم من قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، يعني نبني على قبورهم مساجد. ومنهم من قال: يدفنون كما يدفن غيرهم. لكن هذه الآية لا دليل فيها على من تمسك بجواز عبادة القبور أو البناء على القبور، لأن هذه في شرع من قبلنا، وهذه من الأدلة الأصولية التي لا يجوز الاستدلال بها يا معاشر الأحباب. البناء على القبور هذا كان موجودا في الشرائع الماضية، كان موجودا في الشرائع الماضية. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا وجد في شرعنا ما يوافقه. وأما التعلق بالقبور أو بالمقامات أو بالأضرحة التي يظن بعض الناس أنها تنفع وتضر وأن من فيها يسمع، فهذا كله من الباطل وكله من الخداع الذي يوسوس به إبليس على أتباعه. وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه الأدلة كلها تؤكد على أن هؤلاء أصحاب القبور أو الأضرحة أو المقامات أنهم لا ينفعون ولا يضرون. فاتخاذ المساجد على القبور هذا وسيلة إلى الشرك، هذا وسيلة إلى الشرك، نسأل الله العافية. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ساق هذه الآية حتى يؤكد أن الشرك موجود في هذه الأمة وفي الأمم السابقة. ثم ذكر الشيخ حديث أبا سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قصد أن الذين يتابعون والذين يقلدون هم اليهود والنصارى، كما يفعل أبناء المسلمين الآن مما يسمى بالوشم، مثل الذي يكون في أيدي اللاعبين، الذي يكون في أيدي اللاعبين أو السلاسل التي توضع في العنق، أو الوشم الذي يكون على الساعد أو على الكتف أو على القدم، كما يظهر على أيدي على أرجل اللاعبين وعلى أيديهم وغير اللاعبين، ممن يسمون الآن بالفنانين أو الممثلين الذين تأثروا بالنصارى لأنهم يقلدونهم، أو تأثروا باليهود. هؤلاء يستعملون الوشم ويستعملون لبس القلائد ويحذون حذوهم، يعني يتبعونهم حذو القذة بالقذة، يعني أنهم يقلدونهم في الصغيرة والكبيرة. والقذة بالقذة هي ريشة السهم، لاحظوا، هي ريشة السهم، ريشة السهم، لأن السهم له ريش لا بد أن تكون متساوية، وإذا لم تكن متساوية هذه الريش فإن السهم يطيش ولا يصيب الهدف. فقال أنتم، يعني أو بعض هذه الأمة، تتبعون اليهود والنصارى مثل هذه الريش التي تكون في السهم، يعني على اليمين 4 ريش، على اليسار 5 ريش. لماذا؟ على اليمين 5 ريش وعلى اليسار 5 ريش حتى يصيب الهدف، حتى يصيب السهم الهدف ولا يخطئ. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني كناية على أنكم تتبعونهم في اللباس وفي الشراب وفي الطعام. بعض المسلمين الآن يأكل الخنازير ويلبس الصليب على رقبته ويحتفل بما يسمى رأس السنة، والأمور كثيرة، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. ثم ذكر حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سيبلغ ملكها ما زوي له منها، وأنه يعطى الكنزين الأحمر والأبيض. وهذا حدث طبعا، إن الله زوى لي الأرض، متى زوى النبي الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، متى زوى له الأرض؟ قيل إن هذا كان مناما، وقيل إن هذا كان يقظة، قيل إن هذا كان يقظة، وقيل إنه كان مناما، يعني أن الله تبارك وتعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم من قوة البصر ما جعله يرى المشارق والمغارب، وقيل إن هذا كان في المنام. وهذا هو الراجح. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة وكنوز كسرى وقيصر والأموال التي كانت موجودة واستولى عليها المسلمون في معركة القادسية والمعارك التي قادها أبو بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنة عامة، يعني بمهلكة أو بعقاب أو بالجوع، يعني يسلط عليهم جوعا ويموتون. هذا وعد الله تبارك وتعالى ألا يحصل لهذه الأمة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني ألا يأتيهم عدو من الأعداء ويقضي على نسلهم بيضتهم. يقصد هنا بالبيضة يعني يغلبهم ويستأصل آخرهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم، الله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر فإنه لا يرد، والقضاء هنا هو القضاء الكوني. القضاء هنا يقصد به القضاء الكوني، وهناك القضاء الشرعي. القضاء الشرعي هذا يشمل الأوامر والنواهي في هذا الدين، مثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمور ونواهي الله تبارك وتعالى قضاها وقدرها في الأزل تتعلق بالدين. وهناك قضاء كوني. ما معنى قضاء كوني؟ يعني أمور أرادها الله تبارك وتعالى وقدرها تقع في هذا الكون، مثل سنن الله سبحانه وتعالى في العباد وفي الدول وفي الجماعات وفي الفرق، ويشمل هذا الزلازل والبراكين والحوادث التي تقع في الأمم ذكرها أهل التاريخ، هذه تدخل في القضاء الكوني. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. نعم، هذه التي ذكرناها قبل قليل، وهو ما يقصد بالجوع أو القحط، وألا أسلط عليهم عدوا، يعني يستأصلهم عن آخرهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني أن هذا الذي قضاه الله تبارك وتعالى قضاء كونيا، هو ما يحصل بين المسلمين من استباحة بعضهم لبعض وقتال بعضهم لبعض. وهذا حدث يا معاشر الأحبة، هذا حدث في التاريخ كثيرا، وهو قتال بعضهم لبعض وسبي بعضهم لبعض. حدث هذا كثيرا في أيام الجوع، وأيضا ما يسمى بالسلب والنهب الذي كان يحدث بين المسلمين وقت الجوع. وأيضا ما يحدث الآن من عداوات بين بعض الدول الإسلامية وبعض الجماعات الإسلامية التي يقتلون المسلمين من أنفسهم، مثل ما يحدث الآن الجماعات المخربة التي تسمي نفسها داعش أو الدولة الإسلامية. هؤلاء يقتلون مسلمين ويسبون مسلمين، أو أن بعض من يسبونهم مسلمين، فهؤلاء يدخلون في هذا الحديث. الخوارج مسلمون يسبون المسلمين ويقتلون المسلمين ويعتدون على المسلمين، وهذا حدث كثيرا في عهد علي وعثمان، وأيضا في الدول التي جاءت بعدهم. وقد ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية، ذكر قصصا كثيرة عن السبي وعن السلب للمسلمين في بغداد وفي الشام وفي مصر. ومن طالع الكتب التي صنفت في تاريخ مصر مثل الجبرتي رحمة الله عليه، له كتاب عن العجائب والحوادث التي وقعت في مصر، مثل السبي الذي وقع عندهم و النهب والقتل، وكذلك في بغداد وفي الشام وفي اليمن، وأيضا في الجزيرة العربية. هذا حصل قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كان السلب والنهب كثيرا. وقد ذكرنا بعض هذا في المقدمة في الدرس الأول، لما قلنا إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعرض لقطاع الطريق في بعض مراحل حياته، ذكرنا هذا في المجلس الأول. ثم قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم، الأئمة المضلون يا معاشر الأحبة هم الذين لا يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتزمون بشرع الله، سواء كانوا في العلم أئمة في العلم أو أئمة في غير العلم، يدعون إلى الباطل ويدعون إلى الشرك ويدعون إلى تحكيمه غير شرع الله. هؤلاء هم الأئمة المضلين، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلين، يعني يضلون الناس، يضلونهم في قلوبهم ويضلونهم في أذهانهم ويضلونهم في أهليهم وفي أنفسهم، ويمتحنونهم بأنواع الابتلاء حتى يخافوا على دينهم، نسأل الله العافية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار ولا يدعون إلى الجنة. يعني هذا الحديث يدخل فيه الحاكم الفاسد ويدخل فيه العالم الضال، يدخلون في هذا الحديث. أما الحاكم المسلم العادل والعالم الذي يلتزم بشرع الله فإنهم لا في المنطوق ولا في المفهوم. ثم قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا حدث أيضا في خلافتي بعد خلافة عثمان رضي الله عنه، حدثت الفتن بين معاوية وبين عائشة وبين علي وبين معاوية، ثم في الدولة الأموية، ثم في العباسية، ثم في دولة المماليك، ثم في الدولة العثمانية وقع السيف، يعني كثرة القتل. ثم ذكر الشيخ الشاهد من هذا الحديث: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من الأمة بالمشركين. الشاهد من هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الأوثان، يسجدون للقبور، يبنون المساجد على القبور، وهكذا. يعني تخيل جميع أنواع العبادة التي تصرف لغير الله تعالى: الاستغاثة عند القبر، الاستعانة بالقبر، السجود للقبر، التبرك بالقبر، التمسح بالقبور، النذر للقبر، اعتقاد أن هذه القبور تنفع وتضر، إلى آخر هذه الدعاوى الباطلة. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والحي هنا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به النوع، ولا يقصد به حيا واحدا. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، يعني جماعات من أمتي يعبدون الأوثان. وهذه تكلمنا عنها، عبادة الأصنام أو عبادة القبور، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30، أنه سيكون في أمتي كذابون 30. هؤلاء هم من يدعون النبوة، أو يدعون المهدوية. وقد خرج كثير من الناس يدعون النبوة، وخرج كثير من الناس يدعون المهدوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي كذابون 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذابون 30. ما معنى 30؟ يعني أن الذين يدعون المهدوية مثلا 30 واحد، الذين يدعون النبوة 30 واحدا، وهكذا. فالقصد من هذا، القصد هو ذكر نوع كل واحد من هذين القسمين. وهذا ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من وفاته إلى قيام الساعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولهذا قال لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. من هم الطائفة الذين يكونون على الحق؟ هم الذين يتبعون السلف ويتبعون القرآن والسنة ويتمسكون بالآثار المحمدية، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، ولا يتعلقون ببدعة ولا يتعلقون بخرافة أو بكهانة. ولهذا قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يعني أن هؤلاء سيكونون في نصر وفي عز وفي تمكين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أين هم الطائفة المنصورة؟ أين هم يا معاشر الأحبة الطائفة المنصورة؟ أين هم؟ أين مكانهم؟ في أي دولة وفي أي بلد هم؟ أين مكان الطائفة المنصورة؟ الطائفة المنصورة في كل مكان وفي كل زمان، في كل بلد يوجد من هؤلاء الذين تمسكوا بعقيدة السلف وبالآثار المحمدية وثبتوا على دين الله تعالى ولم يبدلوا أو يحرفوا. لا نقول إنهم في المغرب العربي أو في الجزيرة العربية أو في مصر أو في اليمن، هم في كل مكان، في كل بقعة، في كل بقعة وفي كل زمان. ولهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مكانا لهم، ثم قال فيه مسائل. أخ منذر معنا؟ نعم شيخنا، تفضل، فيه مسائل. أحسن الله إليكم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، السابعة التصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتابعه فئام كثيرة، التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا يزال عليه طائفة، العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، الحادية عشر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، الثانية عشر ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغاربة وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء طائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. 13، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 14 والأخيرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، هنا تكلم عن المسائل. لماذا؟ لأنه أراد أن يربط القارئ أو الطالب بالمعاني والقواعد والدقائق التي وردت في المتن، وقد تكلمنا عنها في أول المجلس. تكلمنا عن آية النساء وآية المائدة وآية الكهف، وتكلمنا أيضا عن معنى الجبت والطاغوت، وتكلمنا أيضا عن مسألة عبادة الأوثان وهي المسألة السابعة، وتكلمنا عن عبادة هذه الأمة للأوثان، ثم ذكر خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق. نعم، هذا المختار الثقفي، المختار هو ابن أبي عبيد الثقفي، هذا الذي كان يدعي النبوة، كان ظهر في خلافة ابن الزبير رضي الله عنه، وادعى النبوة وزعم أن جبريل يوحي إليه، هذا من العجائب كما قال الشيخ، خروج من يدعي النبوة مع تكلمه بالشهادتين، يعني أن هذا من الأمور التي تدعو للاستغراب، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وفي نفس الوقت يدعي النبوة. ثم ذكر مسألة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، وهذه تكلمنا عنها، قلنا أن هذه الأمة منصورة وأن الله سبحانه وتعالى يمكن لها ويذلل لها كل عقبة في طريق الحق وفي طريق الهداية، وأن الله ينصر هذه الأمة ولو بعد حين إذا تمسكوا بأوامر الله وشرعه. ثم قال الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم. نعم، هذه أيضا تكلمنا عنها، وقلنا أن العبرة ليست بالعدد، إنما العبرة هي بالثبات على المبدأ وعلى التمسك بحبل الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تمسك بها فإن الله ينصره ولو بعد حين. لهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ الدعوة السرية كم كان معه؟ كم معه إلا أقل من 7. الله سبحانه وتعالى مكن له ونصره على أعدائه، يعني لم يأتي فتح مكة إلا ومعه أكثر من 100,000، أكثر من 100,000. ثم ذكر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. نعم، وهذا مذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني وقت الساعة. ثم ذكر الآيات العظيمة وهي إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الكنزين، هذه تكلمنا عنها وقلنا المقصود بها ما حدث في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من فتح القادسية والحصول على هذه الأموال العظيمة في بلاد فارس وفي بلاد الروم وتقسيمها على المسلمين، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. ثم ذكر حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الأئمة المضلين تكلمنا عنهم، قلنا إما أن يكون حاكما فاسدا يضل الناس بالباطل وبتحريف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون عالما من علماء السوء الذين يرون الحق ولا يبلغون شرع الله. ثم قال التنبيه على معنى عبادة الأوثان. عبادة الأوثان لا يقصد بها الركوع والسجود، إنما يقصد بها أشمل من هذا المعنى، التبرك بها، التوسل بها، الاستغاثة بها، النذر لها، التمسح بها، اعتقاد النفع بها، هذه كلها عبادة الأوثان. نعم، اقرأ باب ما جاء في السحر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجه. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجلة ابن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب، قال أحمد، عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل. نعم، هنا يا معاشر الأحبة، عقد الشيخ بابا عن السحر، وقد يقول قائل: ما علاقة السحر بالتوحيد؟ ما علاقة السحر بالتوحيد؟ ولماذا الحديث عن السحر وهذا الكتاب عن التوحيد وعن أمور الشرك ونحو ذلك؟ والجواب يا معاشر الأحبة أن الاعتقاد بالسحر والسحرة لأنهم يتوسلون بالجن وبالشياطين لحدوث هذا السحر. هذا الساحر يقوم بهذه الطلاسم وهذه الرقى وهذه العزائم، يقوم بها بالاستعانة بالشياطين والجن، لأن هذا السحر يكون عن طريق الشياطين وعن طريق الجن، يقع هذا هذا الشرك، وهو التوسل بالجن، والتوسل بالجن شرك. التوسل بالجن أو بالشيطان هذا شرك والعياذ بالله، وهذا لا يكون إلا بإهانة المصحف أو بسب الله تعالى أو بسب الدين الإسلامي أو سب الملائكة، نسأل الله العافية. ويكون هذا الاستعانة بالأدوية والعقاقير التي يفعلها الساحر وتؤثر في بدن المسحور وفي عقله وفي إرادته وفي نفسه ومزاجه وفي حتى بعضهم لا يستطيع أن يجامع زوجته، بعضهم لا يستطيع أن يصلي ركعتين، بعضهم لا يستطيع أن يتوضأ أو يتطهر، بعضهم لا يستطيع أن يخرج من البيت، بعضهم يخرج بدون ملابس، وقد رأينا هذا، نسأل الله العافية، رأينا من يخرج من البيت بسبب السحر، يخرج من البيت بدون ملابس، ليس عليه ملابس أبدا، كالطفل، يخرج من البيت كالطفل الذي ولدته أمه، ويتجول في الشوارع، نسأل الله العافية، هذا أنا رأيته بعيني، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه فقد عقله بسبب السحر، فقد عقله بسبب السحر، وأصبح يهيم في الشوارع لأنه فقد إدراكه وفقد بصيرته، عياذا بالله تعالى، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا معنى السحر، يعني كل شيء خفي ولطف سببه فإنه يسمى سحرا. وذكر هنا قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية التي استدل بها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قصد منها أن الشياطين يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر إما عن طريق التوسل بالجن أو عن طريق سب الله تعالى وعن طريق إهانة المصحف وإهانة أسماء الأنبياء. وحدث هذا في أزمنة كثيرة كما قص القرآن الكريم في عهد سليمان عليه السلام، عندما نزل ملكان يعلمان الناس، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يعني في عهد سليمان ابتلي بعض الناس بالاشتغال بالسحر، ووسوس الشيطان لبعضهم أن يشتغل بالسحر، ولهذا قيل إن هناك ملكان، أحدهما هاروت والآخر ماروت، وكان بالعراق، كان يحذران الناس من السحر، وكان يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني أن من يتعلم هذا السحر أو يعمل به فإنه ليس له في الآخرة أي نصيب من الأجر أو الثواب. وقال سبحانه: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني بالسحر، يعني يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني السحر. وهذه عادة اليهود أنهم يشتغلون بالجبت وهو السحر، وأكثر الناس اشتغالا بالسحر هم اليهود. ولهذا يقولون إن سليمان عليه السلام هو الذي علم الناس السحر، وهذا كذب على نبي الله عليه السلام. فمعنى يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني أنهم يعتقدون بأن هذا السحر ينفع، وأن هذه الأوثان تنفع، وأنه يتغرب بها. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هؤلاء الكهان الذين يشتغلون بالتنجيم وبمعرفة الغيبيات تنزل عليهم الشياطين الذين تتقرب الكهان إليهم. هؤلاء الشياطين يتسلقون إلى السماء ويستمعون الغيب. وهؤلاء كانوا موجودين في الجاهلية وموجودين في الإسلام. هؤلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هؤلاء اليوم. ثم ذكر حديث: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني ابتعدوا عن هذه الذنوب المهلكة التي تذهب ببركة العمر وبركة الوقت. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله. موبقات يعني تمحق بركة العمر وبركة الإيمان. وبدأها بالشرك. ما هو الشرك؟ الشرك تكلمنا عنه في المجلس الأول، وقلنا إما أن يكون شركا أكبر وهو صرف العبادة لغير الله، إما استعانة أو استغاثة أو نذر أو تقرب، وإما شركا أصغر وهو الرياء، وإما شركا خفيا. وكنا قد فصلنا في هذا في أول المجالس فلا نعيدها يا معاشر الأحبة. ثم قال: الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذكر الشرك وذكر السحر وذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والسحر يا معاشر الأحبة إذا وقع على الإنسان فإنه يذهب بعقله وبإدراكه. بل بعضهم يترك العبادات ويترك الطهارة ويترك حتى الأفعال الطبيعية العادية، لأنه يصبح بعيدا عن الإدراك وبعيدا عن الفهم. ولا يملك حولا ولا قوة، ويكون الطفل أفضل منه، يعني في سلوكه وفي كلامه وفي منطقه. فهذا الساحر، هذا المسحور، ليس إنسانا طبيعيا. لماذا؟ لأن الساحر يدخل إلى عقل وإلى دماغ المسحور، نسأل الله العافية، ويستولي على هذا الإدراك، يستولي على هذا الإدراك ويعبث به. ولهذا دائما المسلم إذا صلى الفجر يقول: اللهم إني أستودعك ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي، هذه الخمسة. هذه ينبغي على المسلم أن يحفظها ولا ينساها. اللهم إني أستودعك ديني، لأن بعض الناس يسحر في دينه، بعض الناس يسحر في دينه. ما معنى يسحر في دينه؟ يعني بعد أن كان على خير وعلى عبادة وعلى صلاح، ينقلب ويكون بريدا إلى أهل الباطل وإلى أهل الشر وإلى أهل الفسق. فبعد أن كان صالحا يكون منافقا، أو يكون فاجرا، أو يكون كافرا، أو مرتدا، والعياذ بالله. لهذا يقول: اللهم إني أستودعك ديني ونفسي. لماذا يستودع الله نفسه؟ يستودع الله نفسه لأن هذه النفس إذا لم تكن سوية فإنها تهلك، ولا تميز بين الخير والشر، ولا بين الصالح والطالح. ويبقى العبد أو الإنسان يبقى كأنه ضائع، لا يدري أين يتجه، يهيم على وجهه في الأرض. فهو يستودع الله دينه ونفسه وأهله وماله وولده حتى لا يفجع بهم. هذه ينبغي أن نحفظها أولادنا وأبناءنا وأزواجنا وأحبابنا وأصدقائنا وأهلنا، هذه كل صباح: اللهم إني أستودعك ديني. أولا الدين، أهم شيء هو الدين، لأنه إذا ضاع الدين ضاع كل شيء، وإذا هلك الدين هلك كل شيء. الدين هو العقيدة، لأن بعض الناس كانوا صالحين ثم أصبحوا يحاربون الإسلام والسنة، فالله سبحانه وتعالى خذلهم في دينهم في عقيدتهم، أصبحوا مخذولين في عقيدتهم وفي دينهم، مثل أهل البدع، مثل أهل الخرافة، مثل عباد القبور، عباد الأضرحة، عباد المقامات. هؤلاء لم يحفظ الله عليهم دينهم، تركهم لأنفسهم، فضاع الدين وضاع النفس وضاع كل شيء، نسأل الله العافية. ولهذا تجدهم عند الموت يتخبطهم الشيطان من المس، لا يعرفون كلمة التوحيد ولا يعرفون معنى الإيمان ولا يعرفون معنى التقوى. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، قتل النفس هذه لا يجوز أن تقتل إلا بحدها، إما في حد من حدود الله أو لمن بدل دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فارق الجماعة. لا يحل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث خصال: النفس بالنفس، يعني واحد قتل واحد هذا يقتل، والتارك لدينه هذا اثنين، هذا مرتد والعياذ بالله، والمفارق للجماعة، يعني اجتمع الناس على إمام واحد وجاء من يريد الخروج على هذا الحاكم العادل فإنه يقتل بأمر العلماء، أمر القضاة. ثم قال: وأكل الربا، هذه من السبع الموبقات، وأكل الربا إما يكون بربا الفضل أو بربا النسيئة، وهذه فصلناها في درس أقصر المختصرات. الأخوة الذين معنا في الدرس الآخر يعرفون هذا، تكلمنا عن أنواع الربا في الدرس الآخر في درس أقصر المختصرات الذي هو كل سبت، تكلمنا عن أنواع الربا ومتى يكون الربا وكيف يحصل الربا وما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة، هذا فصلناه في درس أقصر المختصرات. ثم قال: وأكل مال اليتيم، نسأل الله العافية، أكل مال اليتيم، اليتيم هذا الذي مات أبوه قبل بلوغه أو فقد أبوه قبل بلوغه، وهو من فقد أبوه وليس من فقد أمه. إذا كان الأب موجودا وماتت الأم فإنه لا يكون يتيما، هذا عند أكثر العلماء. إذا ماتت أمه قبل بلوغه وأبوه على قيد الحياة فإنه لا يكون يتيما، أما إذا مات أبوه وأمه على قيد الحياة قبل بلوغه فإنه يكون يتيما. وأكل مال اليتيم يعني أن يستولي على مال هذا المسكين ويجحد هذا المال، أو أنه يصرفه على نفسه أو على شهواته، هذا من الذنوب العظيمة من السبع الموبقات. والتولي يوم الزحف، إذا التقى الصفان يعني صف المسلمين وصف الكافرين فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج من هذا الصف إلا لمصلحة القتال، أما من تولى يعني أعرض وفر فإنه يكون قد وقع في الذنب العظيم. ثم قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المحصنات يعني نسأل الله العافية، يقول: أنت زانية، أنت أنت يفعل فيك، أنت كذا، ويذكر ألفاظا قبيحة تدل على أنها ارتكبت الفاحشة. أنت زانية، أنت يفعل بك، أنت كذا، أنت، هذا كله قذف. ولهذا قال: المحصنات الغافلات المؤمنات. يعني كم ذكر صفة الآن؟ ذكر أنها محصنة. ما معنى محصنة؟ ما معنى المحصنة؟ فرجها المحصنة، تقريبا، نعم، التي أحسنت فرجها. أيوة، يعني عفيفة. المحصنة يعني العفيفة، ما تفكر في الحرام هذه، إما لأنها متزوجة وتغض بصرها وتحفظ فرجها، أو لأنها ملتزمة بالدين ولا تخطر الفاحشة على بالها. هذا معنى محصنة، ولا يشترط الزواج لها، قد تكون تخاف الله وهي ليست متزوجة، قد تكون محصنة وهي غير متزوجة. كيف محصنة؟ يعني عفيفة. محصنة يعني عفيفة، حتى لو كانت غيرة، لم يكن لها زوج. ولهذا بعض النساء تبلغ 50 أو 60 وهي عفيفة ولم تتزوج، أنها شغلت عن الزواج، أو أنها لم يكتب لها حظ من الزواج، لكنها بقيت على عفافها وعلى إيمانها وتقواها وعلى إحصانها. ثم قال: الغافلات. ذكرنا هذا المعنى، الغافلات يعني أنها غافلة عن هذا الأمر ولا يخطر على بالها، غافلة عن الفاحشة وعن الزنا وعن السحاق وعن المنكرات هذه العظيمة. المؤمنات يعني أنها مؤمنة مصدقة تقية ورعة خاشعة قانتة لله تعالى. ثم قال عن جندب، اقرأ يا أخ منذر، وعن جندب. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. نعم، وفي صحيح البخاري أن عن بجالة ابن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. نعم. حديث جندب يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف يعني أن هذا الساحر الآن إذا أسرف على نفسه ووقع في السحر، فإنه لا تقبل توبته حتى لو قال: أنا تائب إلى الله. هذا إذا أفسد في الأرض، إذا أفسد في الأرض لا تقبل توبته ويقتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. أما إذا كان يعني اشتبه في فعله السحر، أو أنه كان يتعلم السحر ثم تاب، فهذا يعزر ولا يقام عليه الحد. لكن نقول: الساحر اللي أفسد في الأرض هذا لا تقبل من توبة، حتى لو كان تبت إلى الله لا تقبل منه توبة ويقتل. حدت ضربة بالسيف، حده ضربة بالسيف. وهنا قال الصحيح أنه موقوف، يعني روي مرفوعا وروي موقوفا، لكن الصحيح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حد الساحر ضربة بالسيف هو من كلام هذا الصحابي. ثم قال: كتب عمر اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. لاحظوا، يعني قتلنا 3 ساحرات كنا يفسدن في الأرض، يعني فرقنا بين الأزواج، فرقنا بين الأقارب، فرقنا بين بين الإخوة، فرقوا بين أيضا المحبين، أفسدنا في الأرض. فيقول قتلنا 3 سواحر، وأكثر ما يقع السحر بين النساء يا معاشر الأحبة، أكثر ما يقع السحر يعني الذي يشتغل بالسحر في الغالب هم من النساء، لقول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات يعني الساحرات. قال: وعن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها وقتلت. هذا كله دليل على أن الساحر يقتل فورا، هذا حده، هذه عقوبته، أمرت بقتل جارية لها سحرتها. سحرت من؟ سحرت أم المؤمنين عائشة رضي الله، حفصة رضي الله عنها، سحرت حفصة رضي الله عنها، وهذا يدل على أن السحر كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر، سحره لبيد بن الأعصم، لكنه ما أثر هذا السحر في النبوة ولا في الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم سحر ورقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين. ثم ذكر قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر، تفضل اقرأ المسائل. الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، الثامنة والأخيرة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ نعم، هو ذكر القواعد التي في الباب وتكلمنا عنها. قال تفسير آية البقرة، وهذه تكلمنا عنها في بداية المجلس، في بداية الدرس. ثم ذكر تفسير آية النساء: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني بالسحر وبالوثن وبالشيطان. ثم تكلم عن مسألة الفرق بين الجبت والطاغوت، وهذه تكلمنا عنها أيضا. ثم تكلم عن 7 الموبقات وشرحناها، وقال إن الساحر يكفر. نعم، يكفر لأنه يستعين بالجن، يكفر لأنه يستعين بالجن، ولأنه يدعو إلى الكفر، الساحر يدعو إلى الكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أنه يقتل ولا يستتاب، هذه تكلمنا عنه، ليس له توبة ولا يعطى مهلة لأنه أفسد في الأرض. ثم قال وجود هذا بين المسلمين على عهد عمر، فكيف فيما بعده؟ نعم، قلنا هذا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة وفي هذا الزمن الذي، هذا العصر الذي نحن فيه، نسأل الله العافية. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا عوف، ثنا حيان بن العلاء، ثنا قطر بن قبيسة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطير من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم صحيح. ألا هل أنبئكم ما العظة أو الملعظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. فيه مسائل. نعم، هنا تكملها للدرس الماضي والقواعد التي ذكرها في المسائل السابقة ما يتعلق بالسحر، وذكر هنا بعض الأنواع التي تلحق بالسحر أو أنها تشبه السحر، ولهذا قال بيان شيء من أنواع السحر، يعني هذه الأمور المذكورة تلحق بالسحر وإن كانت ليست من صميم السحر لكنها من جنس السحر، ولهذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الجبت هو السحر. قال هنا العيافة، العيافة يعني يتكلم مع الطائر، يكون عنده صقر أو عنده حمام أو عنده بعض الطيور فيتكلم عليها بكلام معين أو مصطلحات معينة للتفاؤل أو التشاؤم، فإذا رأى أنها أقبلت عليه تفاءل بها، إذا رأى أنها صدت عنه فيتشاءم بها، وهذا إما أن يكون عند التعليم أو عند الهواية والاشتغال بالطيور أو بهذه الاشتغال بهذه الطيور، إما للتدريب أو للصيد. العيافة يعني يتكلم مع الطيور، وهذا رأيناه بأعيننا الكلام مع الطيور و اعتقاد النفع فيها أو أنها تجلب الحظ أو تجلب النحس. قال والطرق، الطرق هذا إن يخط خطوطا في الأرض أو يرسم على الأرض أو يضرب على الرمل، و هذا يحدث وجود في كثير من بلاد المسلمين، هذا النوع الثاني، هذا الكتابة على الرمل أو على التراب أو على الطين، كله من أنواع السحر. هذه موجودة عند السحرة. قال والطيرة، الطيرة معروفة، الطيرة معروفة وهي التشاؤم بالبوبة أو بالغراب أو بالجنازة إذا مرت. بعض الناس يتشائم من الجنازة أو يتشائم بالمريض أو يتشائم من المستشفى أو سيارة الإسعاف. بعض الناس إذا رأى سيارة الإسعاف يتشائم، يقول هذا يوم نحس، أو يتشائم برؤية جنازة يقول هذا يوم نحس، أو يرى غرابا أبقع يقول هذا يوم نحس. وبعضهم يتشائم بيوم الأربعاء، هذا عند الجاهلية يقولون يوم الأربعاء يوم نحس، يوم الأربعاء يوم نحس. ما معنى يوم نحس؟ يوم الأربعاء. الأخ جاسر معنا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يوم الأربعاء يوم نحس. ما معنى يوم الأربعاء يوم نحس؟ يا شيخي، بمعنى أنهم يتشائمون من هذا اليوم، فيه يعني ينتحسون منه، فيه شر وفيه وباء عليهم، والله أعلم. صحيح. يعني يقولون أكثر المصائب، هم يعتقدون أكثر المصائب تحدث يوم الأربعاء. يعني نعم هذا شيخي. من التشاؤم، وهذا من التشاؤم من نعم التطير. يقولون النحس يكون الأربعاء. طبعا كان في الجاهلية ووجد يعني عند بعض المسلمين، وهذا لا يجوز. أو يتشائم باللون الأسود، إذا رأى إنسانا أسود يتشائم به، أو رأى سيارة الإسعاف أو رأى الجنازة أو رأى الغراب أو البومة. أو هذا كله نسأل الله العافية من اعتقاد أن غير الله ينفع ويضر، وهذا يلحق بالسحر. ولهذا قال من الجبت، والجبت هو السحر. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط، والجبت رنة الشيطان. نسأل الله العافية. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قصد يا معاشر الأحبة هنا أن من اشتغل بالنجوم، ما معنى اشتغل بالنجوم؟ يعني يستدل على الحوادث الأرضية بالنجوم العلوية. يقول إذا ظهر النجم هذا سيحدث موت الملك أو موت الوزير أو موت الأمير، وإذا حدث، إذا ظهر النجم الكبير سيحدث زلزال، إذا حدث ظهر النجم الذي على جهة الغرب سيحدث أمطار قوية وفيضانات شديدة. ولهذا بعض الناس يربطون وفاة الملوك ووفاة الأمراء أو وفاة الرؤساء أو حتى وفاة العلماء، يربطونها بظهور نجم معين أو كوكب معين. وهذا والعياذ بالله هذا يكون قد وقع في السحر، طبعا إذا اعتقد هذا. أما إذا كان عن طريق الجهل فإنه لا يكون آثما فقط. ولهذا قال: من اقتبس، يعني تعلم وتعمد هذا العمل. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني أنه أراد أن يتوصل إلى الأمور الخفية الغيبية عن طريق هذه الكواكب، وهذه الكواكب لا تنفع ولا تضر، ولا تدل على موت الملك ولا موت العالم ولا موت الأمير ولا الوزير. هذا كله في علم الغيب لا يعلمه إلا الله. فلا يجوز أن نربط الحوادث الأرضية بالنجوم العلوية. النفع لماذا؟ لأن من ربطها فقد ظن أن هذه النجوم هي التي تنفع وتضر بنفسها، وهذا شرك إذا اعتقد هذا. انتبهوا، لا أحد يقول إننا نصف الناس بالمشركين كما وصفوا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قالوا ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين وكذبوا. ابن عبد الوهاب ما كفر أحدا إلا من كفره القرآن، ولا كفر إنسانا إلا ما كفره القرآن. هو يستدل بآيات ويستدل بأحاديث ويستدل بآثار عن الصحابة. هذه الفرية العظيمة التي نسبت إلى ابن عبد الوهاب أنه يكفر المسلمين، هذه كلها كذب واتهام لهذا العالم الجليل. هذا الرجل لا يكفر. وارجعوا إلى كتاب مجموع الرسائل والمسائل لابن عبد الوهاب، 10 مجلدات، هو قال بقلمه بإصبعه كتب: أنا بريء من تكفير أي مسلم إلا من كفره القرآن والسنة. هذا موجود في كتب الشيخ في المجلد الخامس صاد 92، قال: لا أكفر أحدا وأنا بريء من هذا البهتان الذين وصفوني به أعدائي. أن الشيخ كان له أعداء كما ذكرنا في المجلس الأول من هذه السلسلة، الشيخ كان له أعداء من الدولة العثمانية، وأعداء من الصوفية، وأعداء في جزيرة العرب، وأعداء في الحجاز، وأعداء في اليمن، وأعداء في العراق، اجتمعوا كلهم على عداوته، لكن الله نصره. لماذا الله نصره؟ لأن نيته كانت خالصة لتبليغ هذا الدين، حتى إنه مات ولم يجد عنده درهما واحد، ما ترك ثروة. لما أرادوا أن يقسموا ماله، وذكرنا هذا في المجلس الأول في المقدمة، لما أرادوا أن يقسموا ماله ما وجدوا عنده درهما واحدا. أحد يتهم الشيخ ويقول الشيخ كان غنيا وكان، لا، الشيخ كان فقيرا ولم يكن يكفر أحدا. ثم قال: من عقد عقدة من النجوم ثم نفث فيها فقد سحر. وهذا يفعله أن بعض النساء، ومن شر النفاثات في العقد. من عقد عقدة، حديث أبي هريرة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. هذا يأتون بقماش أو بخيط أو بكيس معين، وتقوم هذه الساحرة أو هذا الساحر بذكر بعض الطلاسم أو بعض أسماء الشياطين والجن، وتنفخ في هذه الخيوط أو هذا القماش أو هذا الكيس، وتضع عليها شيئا من ملابس المسحور أو من مقتنياته، وتستعين بهذا الجن أو الشيطان، فيقع السحر بإذن الله، يقع السحر ويمرض هذا المسكين 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، وتطلق منه زوجته، وقد يترك دينه. بعض الناس المسحورين يترك الدين، نسأل الله العافية. ترك دينه لماذا؟ لأنه لا يميز بين الحق والباطل، ضاع دينه وضاع ذهنه وضاع عقله وقلبه. لهذا قلنا يا معاشر الأحبة، يجب على المسلم في كل صباح أن يقول: اللهم إني أستودعك ديني. اللهم، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يقول: اللهم إني أستودعك ديني. لأن الله إذا استودع شيئا فإن الله يحفظه ولا يضيعه. إذا قلتها بصدق: اللهم إني أستودعك ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي، فإن الله يحفظ ذلك كله بشرط أن تقولها بصدق ويقين. وهذه هذه علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كان يعلمهم هذا الذكر، وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه، يعني أنت وضعت شيئا في ذمة الله فإن الله يحفظه ولا يضيعه. ثم قال: ومن سحر فقد أشرك. هذه تكلمنا عنها، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذه تكلمنا عنها، أن الساحر يكون مشركا لأنه يستعين بالجن، يستعين بالشياطين، فهؤلاء الشياطين يذهبون إلى السماء ويسمعون أحاديث الملائكة، ويسمعون كلمات يسيرة ويكذبون معها 100 كذبة. ثم قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. نسأل الله العافية. ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني اعتمد على شيء فإن الله يكله إليه. ولهذا قلنا أنت في كل صباح لا تعتمد على المخلوق، اعتمد على الله. اللهم إني أستودعك ديني ونفسي وأهلي ومالي وولدي. فإذا قلت هذا فقد توكلت على الله، فإن الله يحفظك من شر الشياطين الإنس والجن. ولا تتعلق إلا بالله، ومن تعلق شيئا وكل إليه. لماذا؟ لأن الذي يتعلق يعجب، والمعجب هذا يكون قد اعتمد على بشر أو على إنسان مثله، لكن إذا اعتمدت على الله فإنك تكون قد لجأت إلى ركن شديد، يعني أن الله لا يضيعك، أنت تكون في ذمة الله وفي حفظ الله وفي كنف الله. ثم قال عن ابن مسعود في الحديث المرفوع: ألا هل أنبئكم ملعظة؟ ألا هل أنبئكم ملعظة؟ العظة يعني التي تهلك، وهي النميمة. العظة، أنبئكم ما العظة؟ يعني هل أخبركم عن هذا الأمر الذي يقطع ويفرق؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. النميمة هذه من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العافية. هذه من أسباب عذاب القبر عياذا بالله تعالى، وهي نقل الكلام بقصد الإفساد، يذهب إلى هذا ويقول قد قال فيك كذا، ويذهب إلى هذا ويقول قد قال فيك كذا، بقصد أن يفسد بينهما. وهذه نسأل الله العافية مما يكثر الآن بين الرجال والنساء، إلا من رحم الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام يفسد بين هذا وهذا أو هذا وذاك. ثم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. نعم، الآن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان الذي يكون في اللغة، يكون في الفصاحة والبلاغة، وهو يشبه السحر. إن من البيان لسحرا، يعني بعض الناس يكون بليغا وبسبب هذه البلاغة يحرف الكلام من معنى إلى معنى، أو أنه بفصاحته قد يغير أفكار الناس. ليس معنى هذا أن البلاغة مذمومة، لكن الإنسان يكون غايته الوصول إلى الحق، سواء كان هذا القول صدر من بليغ فصيح أو صدر من إنسان ليس عنده بلاغة أو فصاحة. فهنا يقصد السحر، هنا السحر المجازي المعنوي، وليس السحر الذي يكون شركا. ثم تكلم عن المسائل العيافة والطرق والطير، هذه تكلمنا عنها. ثم تكلم عن العيافة والطرق وبينا معانيها، وتكلمنا عن علم النجوم، وهذا أيضا تكلمنا عنه، وهو ربط الحوادث الأرضية بالنجوم. ثم تكلمنا عن العقد مع النفس، وهذا يكون خاصة بين النساء، وأيضا يحدث بين الرجال. ثم تكلمنا عن النميمة وصفة النميمة وحكم النميمة، وهي من الكبائر. ثم تكلمنا عن البلاغة التي تشبه السحر. الأخ علي معنا، علي المنتصر، نعم شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. إذا كنت معنا اقرأ، الأخ منذر يرتاح قليلا، اقرأ باب ما جاء في الكهان، باب ما جاء في الكهان. أحسن الله إليكم. باب 25، أيوة ارفع صوتك يا أخ علي قليلا. باب 25، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى المسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل رواه وسلم. أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن العباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن العباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى وينظرون في النجوم ما أرى ممن فعل ذلك له عند الله من خلاق. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع التصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة نعم، هنا يا معاشر الأحبة، شرع ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في باب جديد يتعلق بالكهان. والكهانة هذه هي إخبار الناس بالأمور الغيبية أو الأمور المستقبلية، وهذه إما أن تكون عن طريق الكواكب أو عن طريق الحساب، ما يسمونها الآن حساب الجمل. نعم يا أخي يعقوب، ما يسمونه يا معاشر الأحبة حساب الجمل. حساب الجمل هذا يضرون لكل حرف الرقم، أبجد هوز حطي كلمة استعفص، هذه لكل حرف الرقم يسمونه حساب الجمل. وعن طريق هذا الحساب يستخرجون مثلا ما يسمى زوال دولة إسرائيل، يعني عن طريق هذا الحساب يقولون دولة إسرائيل ستزول عام 2022، بيت المقدس سيصلي فيه الناس عام 2023، هذا حدوث الأمر الفلاني سيكون في السنة الفلانية، هذا وباء كورونا سيعود مرة ثانية في سنة 2024، وهذا كله عن طريق ماذا؟ عن طريق الكهانة، وعن طريق الحساب، وعن طريق الرجم بالغيب. وبعضهم يخبر عن وقت الخسوف والكسوف وحدوث الزلازل، ويقول ستسقط الطائرة في الدولة الفلانية، سيحدث كذا، هذه كلها كهانة. كيف يتوصلون إليها؟ عن طريق الحساب، أو عن طريق التعلق بالنجوم، هذا يسمى الكاهن أو العراف. الكاهن أو العراف. لهذا هنا ذكر حديث مسلم، حديث بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، هذا هو الذي يأتي إلى هذا الكاهن أو العراف ويسأله معتقدا أن الحق عنده ويصدقه، كما يحدث الآن، يستضيفون في القنوات الفضائية المنجمة فلانة و المنجم العرافة فلانة أو المنجم الفلاني، أو هذا يستضيفونهم في القنوات الفضائية ويقولون: نحن في نهاية عام 2022 لن يكون هناك كأس عالم في قطر، لن يكون هناك كذا، لن يكون هناك كذا، سيحدث كذا. هذه هي اعتقاد الكهانة والعرافة، ويعملون هذا بالحساب وبالتعلق بالنجوم والكواكب، وهذا من الخذلان. نسأل الله لك، من يتعلق بهذا فهذا من الخذلان العظيم، وهذا أفسد دينه وأفسد عقله، أفسد دينه وعقله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم غيب الأرض إلا الله، لا يعلم غيب السماء إلا الله. انتشرت شائعة قبل حوالي شهرين أو 3 أشهر أنه لن يكون هناك كأس عالم في الدوحة أو في قطر، انتشرت هذه الشائعة في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بعض المنجمين أو بعض العرافين أو بعض الموسوسين، أنا أسميهم موسوسين. لماذا؟ يشتغلون بالوسوسة، وقصدهم من هذا التربح عن طريق القنوات التي يتكلمون فيها، يتكسبون من خلف الإعلانات ويضحكون على السذج من الناس، نسأل الله العافية. فهنا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب، هذا الذي ذهب إلى العراف أو الكاهن وصدقه وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هل يترك الصلاة بناء على هذا الحديث؟ الصحيح أنه لا يترك الصلاة، لكن ذنبه عظيم وصلاته هذه محجوبة حتى يتوب ويندم، فإذا تاب وندم كتب له أجرها، لكن ليس معنى هذا أنه يترك الصلاة، يصلي ويتوب، لكن الحديث يبين أن هذا الأمر عظيم لدرجة أن هذه الصلاة لا تقبل، لكن ليس معنى هذا أنه لا يقوم بالصلاة أو لا يصلي. وذكر حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذه رواية أخرى عن الحديث السابق من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني أنه جاء إلى هذا الكاهن، جاء إلى هذا الكاهن معتقدا أن قوله حق وأنه يعلم الغيب وأن بيده النفع والضر، فإنه والعياذ بالله إذا اعتقد هذا فإنه يكون قد كفر. لماذا قلنا إنه قد كفر؟ لماذا قلنا إنه قد كفر يعني وقع في الكفر؟ قلنا كفر لأنه كذب بالقرآن واعتقد أن هناك من يشارك الله سبحانه وتعالى في علم الغيب وأن هناك من ينفع ويضر غير الله. هذا رد كلام الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، رد كلام الله، رد كلام الله، فيكفر بهذا الوصف، يكفر بهذا الوصف، نسأل الله العافية. يعني الكفر هنا المذكور في الحديث كفر من علم أن هذا الأمر ليس مأذونا به، أنه فعل محرم، ثم تعمد أن يستحل هذا الأمر فإنه يكفر بنص هذا الحديث. ثم ذكر حديث ليس منا من تطير أو تطير له، يعني ليس منا من تشاءم أو دله على الشؤم، وهذا تقدم معنا في أول الكلام، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، يعني أنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على هدي السلف الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا، ليس من أتباع هذا الهدى الذي جاء الله به وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ليس منا. أو سحر، كلها تكلمنا عنها، أو سحر أو سحر له. هذا يدل على أن الإنسان إذا اتفق مع ساحر ليسحر فلانا فإنه يكون شريكا في الإثم وارتكب كبيرة. هو لم يعمل السحر، لكن اتفق مع إنسان آخر أن يسحر فلان، فهذا يقع في الخطر العظيم وقد يعاقب بسلب الإيمان، نسأل الله العافية. لكنه إذا تاب تاب الله عليه، ليس ممن اتبع شريعتنا وهدينا. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى غدا نكمل بقية الفوائد المتعلقة بهذا الباب. بقي لنا حوالي 5 أو 6 مسائل باب الكهان غدا إن شاء الله، وغدا أيضا نشرع في النشرة وهي فك السحر بالسحر. بدل نتكلم عن النشرة وعن التطير، لأن المصنف كرر هذا موضوع التطير، وأيضا نتكلم في التنجيم. ولعلنا إن شاء الله بعد 2 أسبوع نختم هذا المتن يا معاشر الأحبة. بعد 2 أسبوع من الآن إن شاء الله تعالى سنختم هذا المتن، لأننا الآن تجاوزنا نصف المتن كما تلاحظون. فإن شاء الله بعد 2 أسبوع نختم هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. وإذا كان هناك أسئلة يعني بشكل موجز، إذا كان هناك أسئلة من الإخوة المتابعين فنفتح المجال للأسئلة. أخ منذر إذا كان أحد عنده سؤال. نعم أخ جاسر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا، القذف هل هو خاص بالنساء دون الرجال؟ ما هو القذف؟ قذف المحصنات، هل يجوز مثلا، هل هو خاص بالنساء دون الرجال؟ لا، هو عادة أن القذف يكون للنساء، هذا يسميه العلماء التغليب، نعم، يعني في البلاغة التغليب، يعني نعم. أكثر من يقع عليهم القذف هم النساء، نعم. لكن قذف الرجل، نعم، لكن قذف المرأة أعظم، نعم. أما الرجل قليل أن يقذف، يعني قليل. لماذا؟ لأن المرأة هي التي يطمع فيها يعني من الرجال، وأن المرأة قد تكون يعني مرغوبا فيها، عادة يوجه إليها القذف. أما الرجل حاله يختلف. نعم، أحسن الله إليك شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا، لدينا في العراق، نعم، في جنوب ذكر بيان الطيرة والعرافة. عندنا في العراق شيخنا يتشائمون من الأرنب في جنوب العراق، إذا كان يمشي في طريق وراء أرنب يتشائم. سبحان الله. الأرنب؟ أحسن الله عليك. إيه نعم شيخنا، يقولون عرضة أرنب، يقول عرضتك عرضة أرنب، إذا يريدون أن يتشائمون. يعني الأرنب يعني إذا مشى خلفها؟ لا، إذا رآها، يقول اليوم يعني شلون، إذا يريدون يتشائمون من الرجل يقول عرضتك عرضة أرنب. نعم شيخ، لا حول ولا قوة. هذا يدخل في الطيرة، وإذا اعتقد أنها تنفع وتضر فإن إيمانه وعقيدته على خطر، ولا نكفره أو نقول إنه وقع في الشرك، نقول إنه على خطر عظيم. أحسن الله. نعم، الأخ عبد الرحمن الذي رفع يده قبل قليل، أخ عبد الرحمن قبل أن ننتقل، الأخ علي، أخ عبد الرحمن الذي رفع يده قبل قليل، عبد الرحمن قبطان. السلام عليكم أبو همام. السلام السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أريد أن أسأل، هل على من ذهب إلى العراف تعتبر هذه المسألة من المسائل الخفية فيعذر بالجهل فيها أم ماذا؟ أم إذا كان جاهل لا يكفر يخرج من الملة مثلا؟ لا، نحن ما نخرج أحدا، ولا حتى ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ابن عبد الوهاب، وهذا تكرر معنا كثيرا في المجالس السابقة، قلناها 20 مرة، ابن عبد الوهاب لا يكفر أحدا، لا يكفر أحدا، لا يكفر أحدا، وذكر هذا بقلمه في مجموع الرسائل والمسائل، وهي مطبوعة. قال: من وصفني أنني أكفر أحدا فهذا من البهتان العظيم، أنا لا أكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما نعم. مسألة من أتى إلى الكاهن، نقول لا يكفر إلا في حالة واحدة، الذي ذهب إلى الكاهن لا يكفر إلا في حالة واحدة، يعني يكفر بذاته وبعينه في حالة واحدة، إذا ظن أن هذا الفعل حلال وأنه ليس بمحرم، فإنه والعياذ بالله يكون كافرا. لماذا؟ لأنه استحل ما حرم الله، استحل، يعني مثل الذي يقول الزنا حلال، السجود نعم للصنم حلال، الطواف حول القبر حلال، هذا ما يجوز أن نقول إننا نتردد في تكفيره، نقول لا، هذا اتضح أنه كافر. لماذا؟ استحل ما حرم الله وفعل ما حرم الله. لكن لو أنه لا يعرف هذا، أو أنه نشأ في بيئة جهل ولا يعرف هذه الأمور، وليس عنده من العلم ما يجعله يحذر، فإننا نقول إنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتتضح له المحجة. أما إذا قال أنا أفعل هذا الأمر معتقدا أنه حلال وأنه ليس بحرام وأنه جائز وأنه من العادات، وجاءه من العلم ما يدل على التحريم فأبى، فإنه والعياذ بالله يكون خارجا عن الدين مرتدا. فالمسألة دقيقة، لابد أن نفرق بين أمورها، هي ليست على جهة واحدة، يعني على عدة جهات، ونحن مر معنا هذه الفروق حقيقة في أول المجالس السابقة. نعم يا أخ علي، تفضل. السلام عليكم شيخ، أحسن الله إليك. شيخ، يوجد مسألة ظهرت في بلاد الصوت المغرب، منخفض يا أخ علي، لو ترفع الصوت. يوجد مسألة، أمر يعني ظهر في بلاد المغرب خاصة نعم. وبلاد الجزائر وتونس، يعني بهذه الصفة خاصة ظهر هذا المسألة وخاض الناس فيها كثيرا بوسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم من صار يعتقد في هذا الإنسان، هو الإنسان يعني هم يلقبونه بالإنسان الزهري، وصار الناس يخوضون في هذه المسألة ومنهم من يعتقد فيه. نريد يعني توضيح من الشيخ في هذه المسألة وإخبار، يعتقدون ماذا؟ يعني يعتقدون أن هذا الإنسان عنده خصائص، يعني هكذا أمور، يعني لو تدخل في يعني وسائل تقصد التواصل أنهم يبالغون في أنه ولي يعلم الغيب؟ يعني أمور، يعني أمور كثيرة الشيخ، يعني يذكرون عليه أمور كثيرة، ومنهم يعني مسألة عظيمة، يعني صار يخوضون فيها الناس في وسائل التواصل، في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يعني لعله استدراج من الشياطين أو الله أعلم، يعني بغينا التوضيح في هذه المسألة يعني لنحذرها ونحذر الناس منه. نعم، هؤلاء الذين يقولون هذا أو يعتقدونه، نقول إن إيمانهم على خطر وإسلامهم على، لكننا لا نكفرهم، لا نكفرهم إلا إذا قامت عليهم الحجة وبانت لهم المحجة وأبوا وأعرضوا وظنوا أن ذلك المسكين يعلم الغيب، أو أنه ينفع من دون الله، أو أنه يستطيع أن يحج ويصلي كل يوم في مكة ثم يعود إلى الجزائر، أو أنه يطوف بالكعبة كل يوم ويعود إلى الجزائر، أو أنه يسمع وهو في القبر، أو أنه يستطيع أن يمطر السماء، يستطيع أن يأمر الأرض فتنبت والسماء. إذا ظنوا هذا واعتقدوه وبلغهم أن هذا الأمر محرم، فإنهم والعياذ بالله يكونون كفارا. لماذا؟ لأنه بلغتهم الحجة وقامت عليهم المحجة. لكن إذا لم يبلغهم أحد ولم يعلموا، فإنهم يكونون على خطر عظيم، لكنهم لا يخرجون من الدين إلا إذا بلغهم أن هذا الأمر، أن هذا الأمر كفر، فأبوا. فإذا أبوا فإنهم يكفرون، لأن هذا استحلوا ما حرم الله. نسأل الله العافية. وهذه المسألة فيها تفصيل طويل، اعتقاد الأولياء ونحو ذلك، هذه تحتاج إلى تفصيل طويل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وغدا إن شاء الله نستكمل الحديث عن هذه المسائل، والله أعلم وأحكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.